المكتبة الخضراء للأطفال، البلبل، بقلم عادل الغضبان، بصوت عبير شاهين خطيب، شارك في الأداء عروة خطيب. حكم بلاد الصين في قديم الزمان ملك كريم الأخلاق، طيب القلب، واسع الغنى، وكان لهذا الملك قصر يعد أجمل القصور في العالم، فقد بنيت أرضه وسقوفه من البلور الشفاف، وشيدت حيطانه من الخزف الصيني الفاخر، وصنعت أبوابه من سبائك الذهب الخالص، وكان لذلك القصر حديقة واسعة جدا لا يدرك البصر آخرها، ولا يعرف البستانيون أنفسهم أين تنتهي، وكانت هي أيضا تعد أجمل حدائق الدنيا وأبدعها تنسيقا وأغناها بالأزهار المختلفة الأصناف والألوان. وكانت تلك الحديقة مزدانة كذلك ببحيرات جميلة يشبه لونها الأزرق لون الفيروز، وتمتد وراءها غابات كثيفة تفضي إلى بحر هادئ عميق تستطيع السفن أن تصل فيه إلى الشاطئ وتسير تحت أغصان الأشجار الممتدة فوقه. وكان هناك بلبل قد اتخذ من بعض الأغصان القريبة من الشاطئ عشاً له يغني فيه ويغرد تغريداً ساحراً يهز القلوب، حتى إن الصياد الفقير المسكين المحتاج إلى كسب قوته وقوت عياله من صيد السمك كان إذا سمعه شغل بصوته الرخيم عن طرح شبكته في الماء وقال في نفسه: ما أجمل صوت هذا البلبل وما أحلى غناءه. واشتهر أمر هذا القصر وهذه الحديقة في جميع أنحاء العالم، وأقبل السياح إلى عاصمة مملكة الصين ليشاهدوا ذلك البناء الجميل العجيب ويتأملوا تلك الحديقة الفاتنة المنقطعة النظير. ولكنهم كانوا إذا سمعوا غناء البلبل تحول إعجابهم إلى ذلك الصوت الساحر، وصاحوا قائلين: إن صوت هذا البلبل أجمل شيء على وجه الأرض، فما أحلى غناءه وتغريده. وكان هؤلاء السياح إذا رجعوا إلى بلادهم حدثوا إخوانهم بما رأوا وسمعوا من العجائب والغرائب، ثم أخذ العلماء منهم والشعراء يؤلفون الكتب وينظمون القصائد في وصف عاصمة مملكة الصين وقصرها البديع العجيب والحديقة المدهشة التي تحيط بالقصر، وكانوا يخصون ذلك البلبل بأعظم جانب من المديح والثناء والوصف الجميل. وسارت تلك الكتب والقصائد حول العالم وانتشرت في كل مدينة وقرية من مدن الأرض وقراها، حتى وصل بعضها إلى يد ملك الصين، فجلس يوما على مقعده المذهب واندفع يقرأ ويقرأ وهو يهز رأسه سرورا. فلما وصل في قراءته إلى وصف البلبل قرأ الجملة الآتية: أما البلبل الذي يغني على أغصان الشجر في تلك الغابة الفريدة فإنه أجمل ما في القصر والحديقة. فتساءل الملك قائلا: ما شأن هذا البلبل؟ وعن أي بلبل يتحدثون؟ إني لم أسمع بهذا البلبل ولا رأيته، فكيف يكون في مملكتي بل في حديقة قصري بلبل على مثل هذا الحسن والجمال ولا أعرف عنه شيئا؟ حقا إن الكتب هي التي تعلم الإنسان وتطلعه على كل ما يجهل. فاستدعى إليه في الحال كبير الأمناء وقال له: علمت أن هناك عصفورا فريد المحاسن يسمونه البلبل، وأنه أجمل شيء في حديقة الواسعة، فلماذا لم يحدثوني عنه قبل اليوم؟ فقال كبير الأمناء: لم نسمع به يا مولاي، ولا قرأنا اسمه في سجل التشريفات، ولا قدمه أحد إلى بلاط جلالتك يا مولاي. فقال الملك: أريد أن يحضر الليلة إلى القصر وأن يسمعني بعض غنائه، إن العالم أجمع يعرف أني أمتلك هذا البلبل، فكيف أكون أنا الوحيد الذي يجهله ولا يعرف من أمره شيئا؟ فقال كبير الأمناء: سأتحرى عنه وأعثر عليه وأوافيك يا مولاي بالخبر اليقين. واستأذن كبير الأمناء في الانصراف، ومضى يبحث عن ذلك البلبل، فبدأ يطوف بأروقة القصر وغرفه، ويصعد في كل درج وينزل منه، ويسأل عن البلبل كل من رآهم في طريقه، فما من أحد استطاع أن يدله على مكان ذلك البلبل. فعاد إلى الملك وقال له: مولاي، لا تصدق كل ما تقرأ عن هذه القصة، إنها وهم وخيال، بل إنها ضرب من السحر الحرام. فقال الملك: إن الكتاب الذي قرأت فيه حكاية هذا البلبل قد أرسله إلي ملك اليابان العظيم، ولا يمكن أن يحتوي هذا الكتاب على الأكاذيب. إن أريد أن أسمع هذا البلبل ولا بد أن يكون هنا في هذه الليلة، فإن حضر أكرمته وغمرته بالهدايا، وإذا لم يحضر فسوف أدوس بقدمي بعد العشاء بطن كل رجل من رجال حاشيتي. فاضطرب كبير الأمناء وقال: سمعا وطاعة يا مولاي. وجرى كبير الأمناء يطوف ثانية بأروقة القصر وغرفه، ويصعد السلالم وينزل منها، وجرى معه عدد كبير من رجال الحاشية، وكلهم خائف من أن تداس بطنه بعد العشاء. وفيما ذلك الجمهور يركض، مر بعاملة صغيرة من العاملات في مطبخ القصر، فسألها كبير الأمناء سؤال اليائس عما تعرف من أمر البلبل. فقالت الفتاة: إني أعرف البلبل كل المعرفة، حقا يا سيدي إنه بلبل مدهش لا يحاكيه في جمال الصوت أي طائر آخر. واعلم يا سيدي إني في كل مساء أترك القصر حاملة إلى أمي بعض فضلات الطعام، فعندما أعود راجعة إلى القصر أتوقف قليلا عند بعض الأشجار في الغابة، وأصغي إلى غناء البلبل فيطربني غناؤه، ويكاد الدمع ينهمر من عيني تأثرا وطربا. فقال لها كبير الأمناء متلهفا: استمعي لي يا بنية، سوف أرفعك إلى منصب أعلى من منصبك في مطبخ القصر، إذا أنت دللتنا على مكان البلبل ومشيت معنا إليه. وسار الجمع تتقدمهم الفتاة إلى حيث تعودت أن تسمع البلبل يغني، فمروا في أثناء سيرهم بثور يمرح في الغابة، فجفل من رؤيتهم وأخذ يخور خوارا شديدا، فصاح أحدهم: ها هو ذا صوت البلبل، ولكن ما أضخم الصوت على طائر صغير، ثم إني قد سمعت هذا الصوت قبل الآن. فقالت له الفتاة: ليس هذا صوت البلبل يا سيدي، إنه خوار ثور، أما مكان البلبل فلا يزال غير قريبا من هنا. ولم تكد الفتاة تتم كلامها حتى أخذت الضفادع تنق في بعض المستنقعات، ويسمع لنقيقها صوت بعيد الصدى، فصاح رجل آخر من رجال الحاشية قائلا: ها هو ذا صوت البلبل، إني لا أسمعه، إنه لا يشبه صوت الجرس. فقالت له فتاة المطبخ: ليس هذا صوت البلبل يا سيدي، إنه نقيق الضفادع، وكيفما كان الأمر فسوف نسمع صوت البلبل بعد قليل، فقد أصبحنا على مقربة من مكانه. وما هي إلا دقائق معدودات حتى ترقرق في جو الغابة صوت حلو رخيم يأسر القلوب والأسماع. فقالت الفتاة: هذا صوت البلبل، اسمعوه اسمعوه يا سادة، وأصغوا إليه وانظروا إلى حيث أشير لكم تجد البلبل العجيب. والتفت القوم إلى المكان الذي أشارت إليه إصبع الفتاة، فوقعت أنظارهم على عصفور صغير رمادي اللون، واقف فوق غصن من أغصان شجرة كبيرة عالية. فقال كبير الأمناء: ما كنت لأتخيل البلبل على مثل هذا المظهر، إنه حقا طائر نحيل الجسم باهت اللون، فلعله اضطرب وبهت لونه عندما شاهد هذا الجمع الغفير من أكابر القوم وعظمائهم. فرفعت الفتاة رأسها نحو البلبل وقالت تحدثه بصوت عال: أيها البلبل العزيز، إن مليكنا المحبوب يرغب أن تغنيه بعض أغانيك. فقال البلبل: على الرأس والعين، إن رغبات الملك أوامر نلبيها طائعين مسرورين. ثم أخذ يغني ويغرد فسحر الألباب وسبى القلوب، حتى قال كبير الأمناء: إن لصوت هذا البلبل رنينا يشبه رنين البلوري. وظن البلبل أن كبير الأمناء هو الملك فقال: هل يريد جلالة الملك أن أمضي في الصداح والتغريد؟ فقال كبير الأمناء يجيبه: يا عزيزي البلبل، إن جلالة الملك ليس بيننا، ولكنه سمع بك فاشتاق إلى رؤيتك وسماع صوتك، وإنه ليسرني ويشرفني أن أدعوك باسم جلالته إلى شهود الحفل الساهر الذي يقام الليلة في قصره، وإني لعلى ثقة بأن جلالة الملك سيطرب غاية الطرب إذا سمع صوتك وأغانيك. إن صوتي أشمل ما يكون في الحقول والغابات، غير أنني أقبل الدعوة خضوعا لمشيئة الملك. وكان قصر الملك في تلك الليلة مزدانا بأروع زينة، وكانت الحيطان والسقوف وكلها من البلور والخزف الصيني الفاخر تبرق وتسطع في الأضواء المنعكسة عليها من آلاف المصابيح الذهبية، وكانت أروقة القصر ممتلئة بأجمل أنواع الورد والزهر، وقد ربطت بها أجراس من الفضة تتحرك وتتمايل فيسمع لها رنين جميل، وكان القصر كله في حركة مستمرة، فهذا يروح وهذا يجيء وذاك يتحدث وآخر يضحك، حتى شمل القصر في تلك الليلة مظهر غريب جديد لم يألفه الناس من قبل. وكانت قاعة العرش الكبرى آية الآيات، روعة وجمالا، وقد نصبت فيها قاعدة من الفضة يتفرع عليها غصن من الذهب ليقف البلبل فوقه. وفي الموعد المحدد أقبل الملك وجلس على عرشه الذهبي، وازدحمت الحاشية من حوله حتى غصت القاعة بالحاضرين على سعتها. أما فتاة المطبخ فكانت تشهد الحفلة من خلال الثقب في قفل أحد الأبواب، فلقبها الجديد هو رئيسة العاملات في مطبخ صاحب الجلالة، يأذن لها في ذلك. وغرد البلبل تغريدا جميلا سحر القلوب وأجرى الدمع على الخدود من شدة الطرب والتأثر، وكان الملك أكثر السامعين تأثرا وأغزرهم دموعا، فخلع قلادة كانت في عنقه وأمر بأن تعلق بعنق البلبل دلالة على سروره ورضاه. فاعتذر البلبل عن قبول تلك الهدية وقال: لقد كوفئت على غنائي أثمن مكافأة، فقد رأيت الدمع ينهمر من عيني الملك، وذلك عندي أغلى من كل كنوز الأرض. إن دموع الملك شيء عظيم ثمين، وإني لا أعد نفسي قد نلت بها أعظم الجزاء. وانتهى الحفل على أجمل ما يكون من البهجة والسرور، وأصدر الملك أمره بأن يسكن البلبل القصر وأن يصنع له قفص خاص يأوي إليه، ولكنه سمح له بمغادرة القصر مرتين في النهار ومرة في الليل، وأمر كذلك بأن يقوم على خدمة البلبل 12 خادما، فكان كل خادم من هؤلاء يمسك بيده خيطا من الحرير ربط طرفه الآخر بإحدى قائمتي البلبل. فضاق العصفور المسكين بهذا الحال وعدل عن مغادرة القصر حتى في المرات التي سمح له بها، واستقر في قفصه هادئا ساكنا. وقامت العاصمة وقعدت وأصبحت لا تتحدث إلا عن ذلك البلبل العجيب صاحب الصوت الجميل الساحر. وأخذ الآباء والأمهات يسمون كل مولود لهم باسم بلبل إظهارا لإعجابهم بذلك الطائر الجميل، ولكن لم يكن لأحد من هؤلاء المواليد أي أثر من صوت البلبل. وتلقى الملك في يوم من الأيام علبة كبيرة مكتوبا عليها كلمة بلبل، فقلب الملك العلبة بين يديه وقال: لابد أنه كتاب جديد من الكتب المؤلفة عن هذا الطائر الشهير. ثم فتح العلبة فوجد فيها أعجوبة من أعاجيب الصناعة، فقد كان في داخلها عصفور مصنوع من الذهب والفضة مرصع بالألماس والياقوت والزمرد يشبه كل الشبه ذلك البلبل الحي. وكان إذا أدير مفتاح الآلة المركبة في جوفه انطلق يغني إحدى الأغاني التي تعود البلبل الحي أن يغنيها، وأخذ في الوقت نفسه يحرك ذيله البراق اللماع، وكان عنق ذلك البلبل الآلي ملفوفا بمنديل من الحرير كتبت عليه العبارة الآتية: بلبل ملك الصين لا يقارن ببلبل ملك اليابان. والحق أن الملك عندما فتح العلبة لم يستطع هو ولا استطاع الذين كانوا حوله أن يكتموا دهشتهم وإعجابهم، فصاحوا كلهم في صوت واحد: يا للعجب! وفكر كل واحد من الحاضرين في نفسه وقال: لقد صار لدينا بلبلان ولسوف يغنيان معا، ويكون لنا من غنائهما موسيقى مزدوجة. وتحققت الفكرة وغنى البلبلان معا، ولكن على غير ما اشتهى السامعون. فبينما كان البلبل الحي حرا طليقا يغرد كما يشاء، كان البلبل الصناعي مقيدا بالآلة الموضوعة في جوفه لا يستطيع أن يحيد عنها. فتضايق السامعون، فقال رئيس جوقة الموسيقى في القصر: ليس الذنب ذنب هذا البلبل الصناعي، فهو أمين على النغم كأنه متخرج في مدرستي، فالأفضل أن يغني وحده. وجعلوا البلبل الصناعي يغني وحده، فلقي مثل النجاح الذي لقيه البلبل الحي، فضلا عن أنه كان أجمل منظرا بما يسطع فيه من لآلئ وجواهر. واستعاده السامعون مرارا، فأعاد الأنشودة 32 مرة، فما مل ولا تعب، وكادوا يطلبون سماعها للمرة 33 لولا أن الملك استوقفهم وقال: كفى، فعلى البلبل الحي أن يصدح الآن. ولكن أين البلبل الحي؟ كان حراسه قد شغلوا عنه بالبلبل الصناعي، فتركوا الخيوط التي في أيديهم، فغافل الجمع وطار من النافذة المفتوحة وعاد إلى عشه في الغابة. واشتد غضب الملك وحاشيته على البلبل الحي الهارب، فصدرت الأوامر بنفيه من العاصمة بل من المملكة بأسرها جزاء فراره وإنكاره للجميل. وبعد عدة أيام التمس رئيس جوقة الموسيقى من الملك أن يسمح له بعرض البلبل الصناعي على جمهور من الشعب ليتمتع بجماله وغنائه البديع، فأذن الملك له في ذلك. وكان سرور الشعب بسماع غناء البلبل عظيما لا يوصف، وأحيط البلبل الصناعي بكل رعاية وتكريم، فوضعوه فوق وسادة من الحرير على مقربة من سرير الملك، ونثروا حوله جميع الهدايا التي قدمت له وكلها من الذهب والحجارة الكريمة، ومنحه الملك لقب مطرب الملك. وكان من حق حامل هذا اللقب أن يجلس في الصف الأول إلى يسار رب القصر، وكان الملك قد فضل جهة اليسار على جهة اليمين وميزها بالشرف والفضل، لأنها جهة القلب من جسم الإنسان، فالملوك هم أيضا تقوم قلوبهم إلى اليسار مثل بقية الناس، ولا يختلفون عنهم في هذا الأمر. ومضت على ذلك سنة كاملة، حتى إن الملك ورجال حاشيته وجميع الصينيين أصبحوا يحفظون عن ظهر القلب كل كلمة، بل كل نغمة من أغنية البلبل الصناعي. وحينما كانت جموعهم من الملك إلى صبية الشوارع تغني وتقول توي توي توي توي غلو غلو غلو غلو غلو غلو، كان يخيل إلى السامع أن أصوات الناس في الصين قد انقلبت كلها إلى تغريد البلابل. واتفق في مساء أحد الأيام أن كان البلبل الصناعي يغني وحده للملك المضطجع في سريره، فسمع فجأة في جسم البلبل دوي شديد كأنه يقول كراك، مما يدل على شيء فيه قد انكسر. وتبع ذلك الدوي صوت آخر يشبه الكركرة كر، وكان ذلك صوت اللوالب الصغيرة المركبة في الآلة، فقد تفككت وانكسر بعضها وانقطع صوت البلبل، فلا غناء ولا تغريد. فقفز الملك من سريره واستدعى على الفور طبيبه الخاص، ولكن الطبيب عجز عن أن يستطيع مداواة البلبل، فكل ما في جسم هذا البلبل من عدد وآلات يخرج عن اختصاص الطبيب. فاستدعى الملك عندئذ ساعاتي القصر وطلب إليه إصلاح الخلل، فبعد 1000 محاولة وبعد 1000 تجربة وتجربة تمكن الساعاتي من إصلاح بعض الأجزاء وتركيبها ثانية، فعاد البلبل الصناعي إلى الغناء، ولكن بصوت ضعيف يختلف عن صوته الأول القوي، ذلك أن القوالب والتروس كانت قد مسحت وبليت من كثرة الاستعمال والدوران، وهيهات أن يكون الشيء الجديد مثل الشيء القديم المستعمل البالي. وأسف الناس على هذه الحال، واقتصروا على يوم واحد في السنة يسمعون فيه غناء هذا البلبل، واستمروا كذلك 5 سنوات. مرض الملك بعدها مرضا شديدا أشرف به على الموت، وتوقع الشعب أن يعلن القصر نبأ موت الملك بين لحظة وأخرى. ولما أيقن رجال الدولة والشعب أن الملك يعالج سكرات الموت، اختاروا ملكا آخر واستعدوا للاحتفال بتتويجه بعد أن يدفنوا الملك الراحل ويواروه في التراب. وكان الملك المريض مستلقيا في ذلك الوقت إلى فراشه بارد الجسد، تعلو وجهه صفرة الأموات، وكان أقرب الناس إليه من رجال حاشيته قد انصرفوا عنه وتركوا خدمته ومداواته، وصار كل همهم بعدما وثقوا بقرب مماته أن يلتفوا حول الملك الجديد الذي اختاروه ويقدموا له فروض الطاعة والإجلال. وحتى الخدم والممرضات ممن كانوا قائمين على خدمته أصبحوا يهملون شأنه كل الإهمال، ويتجمعون وراء باب حجرته يتحدثون ويضحكون ويشربون القهوة في معظم ساعات الليل والنهار. والواقع أن الملك المريض لم يكن قد مات بعد، فإن بدا شاحب اللون يائس الجسم فإن أنفاسه الضعيفة كانت لا تزال تتردد في صدره، وهو ممدد فوق سريره المجلل بستائر من الحرير والمخمل المرصع بالفضة والذهب. وفي الليلة التي ظنها الملك أنها خاتمة حياته، كان القمر بدرا تماما يرسل من خلال النافذة المفتوحة أشعته فتقع على وجه الملك، ولكن الملك كان مشغولا عن بهاء القمر ونوره الفضي بما كان يحس به من ضيق شديد، ففتح عينيه قليلا فلاح له شبح الموت جاثما فوقه، وقد انتزع منه تاجه الملكي وأمسك بإحدى يديه سيفه الذهبي وحمل بالأخرى رايته الحريرية، فأدار بصره عنه فبدت له من ثنايا الأستار المحيطة بسريره وجوه غريبة، كان بعضها ينظر إليه بنظرات السخط والغضب، وكان بعضها الآخر يغمره بنظرات العطف والحنان. كانت الوجوه الأولى أشبه أعماله السيئة في الحياة، وكانت الأخرى خيال أعماله الصالحة فيها. وقد تراءت له هذه وتلك في اللحظة التي كان فيها الموت يجثم فوق صدره ويستعد لاختطاف روحه، وسمع تلك الوجوه قبيحها والحسنة تتناوب الحديث وتقول له واحدا بعد آخر: هل تذكر؟ هل تذكر؟ ثم تتبع هذه الجملة بكلام طويل تقص عليه فيما قام به من أعمال خلال حياته، فكان يستمع لها والعرق البارد يتصبب من جبينه ويقاطعها كلما استطاع إلى مقاطعتها سبيلا، وهو يقول: لا أذكر، لا أذكر. فلما أطالت عليه القول صاح مستغثيا: هاتوا لي الموسيقى، هاتوا لي الموسيقى، هاتوا الطبلة الصينية الكبيرة واضربوا عليه أشد الضرب حتى يغطي دويه هذه الأصوات وينقذني منها، فإنها تزعجني ولا أريد حتى سماع الكريم اللطيف منها. ولكن عبثا كان يصيح ويستغيث، فما سكتت تلك الوجوه الغريبة عن الكلام، بل استمرت فيه وأطالت، وشبح الموت يصغي إليها على مختلف رواياتها ويهز رأسه موافقا على ما تقص وتقول. وضاق الملك بذلك الحديث وفقد كل صبر عليه، فعاد يصيح ويستغيث ويقول: هاتوا لي الموسيقى، هاتوا لي الموسيقى. فما أجابه أحد ولا لبى نداءه، فالتفت إلى البلبل الصناعي الواقف على مقربة من سريره وقال له: أيها الطائر العزيز الجميل، غني غني، أسمعني لحنك المطرب، إني غمرتك بالمال والهدايا الثمينة، فغني لي إذن وأسمعني نغماتك الحلوة الجميلة. وبقي البلبل الصناعي ساكتا جامدا، لا يتحرك ولا يجيب ولا تنفرج شفتاه عن أي نغمة من النغمات، لأنه لم يكن في الحجرة أحد يدير مفتاح الآلة المركبة في جسده لتتحرك وينبعث منها الغناء. وسكت الملك يائسا متعبا، وخيم حوله صمت رهيب مخيف، وأخذ الموت يحدق في وجه الملك بعينيه الغائرتين. وعلى حين فجأة سمع عند النافذة المفتوحة صوت من أجمل الأصوات يغني ويغرد. كان ذلك الصوت صوت البلبل الحي الذي عرفناه، فقد وقف فوق شجرة قرب النافذة واندفع في الغناء. وكان هذا البلبل الحي قد علم بمرض الملك، فجاء إليه يواسيه بأنغامه ويبعث في نفسه الأمل بالشفاء. ولم يكد الملك يسمع ذلك النغم الساحر والصوت الجميل حتى غابت عن أنظاره شيئا فشيئا تلك الوجوه الغريبة التي كان يلمحها من ثنايا أستار سريره، وحتى عاد الدم يجري في عروقه، فاضطرب الموت عند سماعه ذلك الصوت الفاتن وقال يخاطب البلبل الحي: استمر في الغناء أيها البلبل، استمر. فقال البلبل: نعم سأستمر إذا أعطيتني تاج الملك وسيفه الذهبية ورايته الحريرية. فقدم الموت للبلبل تلك الكنوز في سبيل أغنية يسمعها منه، فوفى البلبل بالوعد واستمر يغني. غنى البلبل لحن المدافن والقبور، حيث يسود الصمت وتخيم السكينة وتتفتح الأزهار وينمو العشب تسقيه دموع الأحياء. فاستولت على الموت عندئذ الرغبة في العودة إلى بستانه، فتوارى عن الأبصار كما تتوارى وتضمحل السحابة الرقيقة الباردة. فقال الملك للبلبل الحي: شكرا لك أيها العصفور السماوي، إني لأعرفك حق المعرفة، أنت البلبل الذي نفيته من مملكتي، فجئت مع ذلك تدفع الموت عني، وتطرد الأشباح الغريبة الجاثمة حول ستائري، فبماذا أكافئك وأجزيك؟ فقال البلبل الحي: إنك كنت جزيتني أحسن الجزاء أيها الملك العظيم، فما أنا من ينسى الدموع التي سكبتها عندما سمعت غنائي لأول مرة. إن تلك الدموع هي كنوز من الفرح تملأ قلب المغني، والآن نم أيها الملك لتستعيد بالنوم صحتك ونشاطك، وسوف أنشدك بعض الأغاني الرقيقة حتى تنام. وغرد البلبل فنام الملك نوما هادئا هانئا عميقا. ولما استيقظ الملك في الصباح ممتلئا صحة وقوة وعافية، كانت أشعة الشمس قد ملأت جوانب غرفته وانحدرت إليها من النافذة المفتوحة، وكان البلبل الحي لا يزال في مكانه يغني للملك ويشرح صدره ويدخل على قلبه البهجة والسرور. فقال له الملك: أقم منذ اليوم في قصري وعلى مقربة مني، تغني متى شئت وتسكت متى أردت، ولا تظن أني سأبقي على هذا الطائر الصناعي، فسوف أحطمه وأقطعه 1000 قطعة. فقال البلبل الحي: لا لا يا مولاي، لا تفعل هذا، إن هذا الطائر المسكين قد قام بما استطاع، فاحتفظ به ولا تحطمه. أما أنا يا مولاي فيصعب علي أن أعيش في قصرك، فاسمح لي أن أزور كل ما هزني الشوق والحنين إليه، وأن أقف فوق هذا الغصن قرب نافذتك وأسمعك الألحان التي تسر خاطرك وتبعثك على التفكير في الحسنات. سوف أغنيك أغاني السعداء وصيحات التعاسين والمعذبين، وسوف أنشدك الأناشيد التي تجلو لك الخير والشر لتعرف ما يجري في الخفاء من حولك. سوف أتنقل بين مأوى الصياد وكوخ الفلاح ومساكن الذين يعيشون بعيدين منك ومن بلاطك، وأكون فيها عينك وأذنك، فترى وتسمع ما يجب عليك أن ترى وتسمعه من أحوال رعيتك. إني أفضل قلبك الرحيم على تاجك البراق. سوف أعود إليك وأغنيك، ولكن لي شرطا واحدا، أرجو أن تعدني بتحقيقه. وكان الملك قد نهض وارتدى ملابسه وتقلد سيفه الذهبي، فقال: وما ذلك الشرط؟ فقال البلبل: لا تخبر أحدا أن لديك طائرا صغيرا ينقل إليك الأخبار ويطلعك على كل شيء. وعلى الأثر طار البلبل وغاب وراء الأشجار، ودخل عندئذ الخدم والأتباع ليلقوا النظرة الأخيرة على مليكهم المسجع على فراش الموت، فلا تسل عن دهشتهم عندما رأوا سيدهم سليما معافا، وسمعوه يحييهم قائلا: صباح الخير يا أصحابي.